الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 21 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم الحليم. وكلكم يعلم أن من أسماء الله الحسنى ما لا يسمى الإنسان بها كاسم الخالق، ومن أسماء الله الحسنى ما يسمى الإنسان بها كالرحيم والحليم والعفو. فمما يلفت النظر أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ورد عنه من أحاديث: الحلم سيد الأخلاق، وقد قيل: كاد الحليم أن يكون نبيا. فما هي هذه الصفة التي إذا اتصف بها العبد كاد أن يكون نبيا؟ بل إن الحلم سيد الأخلاق. الله سبحانه وتعالى حليم. ما الآية التي في القرآن الكريم يستنبط منها اسم الحليم؟ أنا أسألكم، ما الآية في القرآن الكريم التي يستنبط منها اسم الحليم؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. بارك الله بك. هذه الآية يستنبط منها اسم الحليم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. هذا نص الآية في سورة النحل، الآية 61. طيب، إذن ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، إذن هم ظالمون وهناك مؤاخذة. ما تعريف اسم الحليم؟ هناك إنسان ظالم وهناك عقوبة لهذه الظلامة، والله سبحانه وتعالى حليم. كيف؟ هناك ظالم أو متلبس بذنب عاصي، وهناك عقوبة مختصة بهذا الظلم أو هذه المعصية، لكن الله سبحانه وتعالى حليم، بمعنى أنه يؤخر العقوبة. شيء جميل. لماذا يؤخر العقوبة؟ هنا السؤال. عفوا، لو أن الله سبحانه وتعالى عجل على كل مذنب بالعقاب لمجرد أن يقع الإنسان في ذنب جاءه بطش الله عز وجل، ليس هناك حلم. لو أن الله عز وجل أخر العقاب ويريد بعد تأخير العقاب أن يوقع بهذا الإنسان أشد العقاب، قال: هذا هو الحقد، أيام الحاقد يمتلئ شعورا بالغيظ لكنه يؤخر تنفيذ عقابه لسبب أو لآخر، قد يكون ضعيف، حقد عن ضعف، وقد يكون قوي ولكن يحب من هذا الظالم، من هذا المسيء، أن تزداد إساءته ليأخذه بأكبر ذنوبه. فحينما يؤخر إنسان العقوبة لضعفه فهو الحاقد، وحينما يؤخر إنسان العقوبة ليجعل خصمه يقع في ذنب أكبر فيوقع به أشد العقاب هذا أيضا حاقد، هذا حاقد قوي. هناك حاقد قوي وهناك حاقد ضعيف، ولكن تأخير العقاب من قبل الله عز وجل ليس له علاقة بهذا المعنى إطلاقا. لو أنه ألغى العقاب هل يسمى حليما؟ ماذا يسمى؟ عفوا، يسمى عفوا غفورا. فإذا ألغي العقاب فالاسم هو العفو، وإذا أخر العقاب مع إرادة إيقاع هذا العقاب بصاحبه فهذا هو الحقد، والحقد إما عن ضعف وإما عن قوة. ولكن إذا أخر العقاب ليعطى هذا الإنسان فرصة ليعود فهذا هو الحلم. مثل بسيط يمكن أن يوضح هذه الحقيقة. أنشأنا مدرسة هدفها الأول التعليم والتهذيب والتربية والتثقيف والتقويم وما إلى ذلك، ولهذه المدرسة نظام داخلي، ومن بنود هذا النظام أن الطالب إذا غاب عن هذه المدرسة غاب أسبوعين يفصل. طيب، فلو أن المدير كلما رأى طالبا غاب أسبوعين فصله، خلال فترة وجيزة فصل معظم الطلاب، لكن هناك مدراء يحلمون، يطلب من الطالب أن يأتي بوليه، أن يأتي بتقرير طبي، بيتغاضى أحيانا، بيتغافل أحيانا، لا يطالب الموجه بتقديم بيان بالغائبين، لأن الهدف من إنشاء هذه المدرسة نبيل جدا، ليس القصد أن يفصلهم لكن القصد أن يعلمهم. لذلك ربنا عز وجل قال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجر مسمى. ما هذه الكلمة؟ لولا هذه الكلمة لكان لزاما أن يوقع فيهم العقاب، لولا هذه الكلمة لكان لزاما أن يعجل الله لهم العقاب، لولا هذه الكلمة لكان لزاما أن يهلكهم، لولا هذه الكلمة لكان لزاما أن يعذبهم، لولا هذه الكلمة لكان لزاما أن يأخذهم. ما هي هذه الكلمة التي أخرت العقاب وأخرت الهلاك وأخرت الجزاء؟ ما هذه الكلمة؟ من يجيبني؟ سيد منير. هو أنه أراد أن يرحمهم. ماذا يؤكد هذه الحقيقة؟ رحمتي سبقت غضبي، وسعت رحمتي كل شيء، آية ثالثة. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا أنكم تعرفونه وتدعونه في ضوء معرفتكم، ولولا أن هناك أمل في أن ترقوا، ولولا أن هناك أمل في أن تتوبوا، ولولا أن هناك أمل في أن تنجوا، ما يعبأ بكم ربي لكان قد أوقع الهلاك والعقاب والجزاء وانتهى الإنسان. إذن من أسماء الله الحسنى أنه حليم، لا يوقع العقاب فورا. كلكم يعلم أن صلح الحديبية في ظاهره فيه مهانة للمسلمين، في تنازلات وهم في حالة قوية، تنازلات أباها الصحابة ورآها نوعا من الذل ونوعا من الاستسلام، وقد يعني وقد أدهشهم موقف النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي حينما رأى هذا الاستنكار قال إنني أفعل ما أؤمر ليس من عندي، هناك توجيه من ربي أن أقبل بهذا الصلح. ثم جاء الجواب: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم بهم معرة بغير علم. يعني في بمكة أناس آمنوا خفية، آمنوا بقلوبهم وبقوا مع قريش بأجسامهم، هؤلاء يعلمهم الله، لذلك أخر فتح مكة كله وأمر النبي أن يقبل بهذه الشروط التي تبدو مهينة من أجل أن يعطي هؤلاء فرصة كي يؤمنوا. إذن أنت تتعامل مع الحليم، عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. في حلم: إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. في عنا سؤال الآن: الله عز وجل حليم، وأسماء الله عز وجل منها ما هي أسماء ذات، منها ما هي أسماء صفات، منها ما هي أسماء أفعال، فيا ترى اسم الحليم اسم ذات أم اسم صفات أم اسم أفعال؟ لمجرد أنه أخر العقوبة فهي صفة فعل، ولمجرد أن الله عز وجل يحب عباده جميعا، يعني لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إليهم، انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه، كما قال السيد المسيح: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يعني أحيانا الإنسان ما بيعاقب، لكن من الداخل يغلي، يقول لك اشتهيت مزقه بس ما قدرت. ليس هذا هو الحلم. الحلم لو شققت على صدر هذا المؤمن تراه فيه السلام، فيه الراحة، ليس في قلبه حقد ولا تمني أن يقهر خصمه ولا أن يمزق خصمه. طيب المؤمن العادي الحليم ينطوي على نفس وديعة صافية مسالمة ليس فيها أثر من آثار الحقد، فكيف بالله رب العالمين؟ لذلك إذا سمعتم في الحديث الشريف أو في القرآن الكريم أن الله قد غضب وقد لعن، فالله سبحانه وتعالى لا يبغض العبد بل يبغض فعله فقط ويلعن فعله فقط. يعني الأم حينما يعود ابنها إلى الصواب، مرة قلت لكم أن أحد العارفين وهو ذنون المصري مرة شعر بضيق، كأنه شعر بتشتت، شعر بضياع، قال: أين قلبي؟ يعني أين أضع قلبي؟ قلبي في ضياع. فهو في طريقه في بعض أزقة المدينة رأى بابا يفتح، ورأى أما تضرب ابنها ضربا مبرحا وتلقيه خارج البيت وتغلق الباب. جلس هذا الطفل يبكي ويبكي، أين يذهب؟ إلى أي بيت يدخل؟ من يسأل أن يطعمه؟ أين ينام؟ فما كان منه إلا أن عاد إلى باب بيته وجلس على عتبة الباب يبكي ويبكي، وكانت أمه من شدة رحمتها تنظر إليه من خرم الباب. ما كان منها إلا أن فتحت الباب وأخذت ابنها ووضعته في حضنها وقالت: يا قرة عيني، يا عزيز نفسي، أنت الذي حملتني على ما تكره، لو أطعتني لما رأيت مني ما تكره. فصاح هذا العارف بالله: وجدت قلبي، وجدت قلبي. يعني إذا قلنا الحليم من أسماء الأفعال يعني أخر العقوبة فقط، أما إذا قلنا الحليم من أسماء الذات أو أسماء الصفات فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يحقد. يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر الحديث. الله عز وجل: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم، ولكن لا يرضى لعباده الكفر، وإن تكفروا وإن تشكروا يرضه لكم. يعني أحيانا في مشاعر هو ربنا عز وجل أراد أن يعرفنا بذاته، جعل نظام الأبوة والأمومة. هذا النظام في ظاهره أبوة وأمومة، أب وأم وأولاد وتربية ومستقبل، لكن أنت أحيانا كيف ربنا عز وجل جعل مثلا هذا الطعام الذي تأكله لحم الضأن لحكمة أرادها، جعل بنية هذا الحيوان مشابهة تماما للإنسان. ما كل واحد منا طبيب، ما كل واحد منا متاح له أن يرى ما في بطن الإنسان، المعدة والكبد والأمعاء والرئتين والقلب والشرايين والأوردة والعضلات والأعصاب والأوتار والغدد والكليتين والمثانة والحالب والدماغ والعين، لا يتاح لواحد منا أن يرى ذلك. أما هو يرى هذا كل يوم عند القصاب، بدك كلاوي، بدك طحال، بدك بيضات غنم، بدك أنواع اللحم، هون عضلة مخططة، هون عضلة ملساء، هون في قفص صدري، هون في عمود فقري، هون في نخاع. هذا لما إنسان يضرب النخاع ليستخلص ما فيه من لب، هذا اللب معامل تصنع كريات الدم الحمراء. فلحكمة بالغة ربنا عز وجل جعل طعامنا، جعل هذه الأنعام لها بنية تشريحية فيزيولوجية تشابه خلق الإنسان. فمن لم يتعلم في كلية الطب تعلم عند بائع اللحم، يعني يرى الوتر، وتر العضلة. نعم. طيب، أنا نقلتكم من مثل لمثل أوسع. نظام الأبوة والأمومة هذا نظام فريد من نوعه. يعني ترى الأب يهمل نفسه أحيانا ويسعى من أجل أولاده، الأولاد يقفون موقف قاسي أحيانا، فظاظة، غلظة، كلام قاسي، لا مبالاة، عقوق، وقلب الأب وقلب الأم معلق بأولادهم. وفي أي لحظة يعود هذا الابن إلى أبيه تائبا، يعود إليه راجعا، يقبله الأب ويفرح فرحا كبيرا. الذي أراه أن نظام الأبوة والأمومة له هدف أكبر من تربية الأولاد، أن تتعرف إلى الله من باب المثل. كيف أن الأب لا يحقد، الأم لا تحقد؟ الأم يعني كل حياتها من أجل أولادها، كل سعادتها بإسعاد أولادها. يعني إذا رأيت قلب الأم، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى أما تقبل ابنها قال عليه الصلاة والسلام، يبدو أنه سئل أنه كيف يوضع الإنسان في النار والله أرحم الراحمين، أجابهم إجابة ذكية لطيفة ليست معقدة. رأى أما تقبل ابنها على التنور فقال لأصحابه: أتلقي هذه المرأة بولدها إلى النار؟ قالوا معاذ الله. قال والذي نفس محمد بيده لله أرحم بعبده من هذه المرأة بولدها. فالواحد لا يبعد، إذا كان أب لا يبعد، يحلل شعوره تجاه ابنه، وإن كانت أم شاهدها معها قلبها معها، من أودع في هذا القلب الرحمة؟ تستيقظ عشرات المرات في الليل من أجل وليدها، إن أصاب وليدها مكروه تبكي، تتمنى أن تعطيه من صحتها، من جسمها، من غذائها. إذن نظام الأسرة نظام له هدفان، هدف لتربية الأولاد، وهدف أكبر بكثير كي تتعرف إلى طرف يسير جدا من رحمة الله عز وجل. فلذلك الحليم من أسماء الصفات ومن أسماء الأفعال، تأخير العقاب من أسماء الأفعال، لكن ذات الله عز وجل المحبة لخلقه الرحيمة بهم. يعني أنت أحيانا دعك من أي قراءة تشاهد حادث تتجلى فيه رحمة الله، تتجلى فيه عناية الله، تلاقي حادث مروع نجا الكل بأعجوبة. أحيانا ترى إنسان في ساعة ضيق يأتيه الفرج، أحيانا يصل الإنسان إلى درجة اليأس يأتيه الإكرام. لذلك قال فلرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج. وليست معركة الخندق عنكم ببعيد، يعني الله عز وجل يمتحن المؤمنين، يعني امتحان، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لكن بعد ذلك رحمهم وأكرمهم ونصرهم وأعزهم ورفع شأنهم وأحبط أعداءهم، لكن بدا للمؤمنين أن الإسلام انتهى، وأن المعركة مع الكفار ليست معركة نصر أو هزيمة، بل معركة حياة أو موت، معركة نكون أو لا نكون، هذا الذي حصل. إذن الله عز وجل حليم. الإنسان كلكم يعلم أن الله يحب الكمال، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، إن الله يحب المحامد. إياكم أن تفهموا هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يحمد، لا، إن الله تعالى يحب الكمال، يحب العمل الذي يحمد عليه الإنسان، يحب الحلم، يحب الرحمة، يحب الإنصاف، يحب العدل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق، امرأة زنت ولا بد من أن يقام عليها الحد، والحد هو الرجم، فجاء أهلها إلى حب رسول الله، إلى أحب الناس إلى النبي. من هو؟ أسامة بن زيد. فجاء أسامة على استحياء وكلم النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هذه المرأة الزانية، يقال تلون وجه النبي وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي رواية يا أسامة أتكلمني في حد من حدود الله؟ فقال يا رسول الله استغفر لي ذلك، استغفر لي. فقام وخطب وقال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك الله بني إسرائيل لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله بيحب المحامد، مو معناها بيحب ينمدح، لا، يحب العمل الذي يحمد صاحبه عليه، يعني يحب مكارم الأخلاق. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. إن الله يحب أن تكون عاليا في نظر الناس. طيب، الله عز وجل إذن يحب الحليم لأنه حليم، الحليم بحب الحليم. ما علاقتنا بهذا الاسم نحن كمؤمنين؟ علاقتنا بهذا الاسم أن نكون حلماء. ما الطريق إلى الحلم؟ هون السؤال. أنا أسألكم شيخ نجيب، ما الطريق إلى أن يكون الإنسان حليما؟ أنا ماشي بالترتيب، ما دام الله عز وجل يحب المحامد ومن محامده أنه حليم، إذن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله. طيب، كيف أكون حليما أبو عصام؟ نعم، والله شيء جميل. التفكر باسم الحليم طريق إلى أن نكون حلماء. في طريق آخر أن يكون، أنا فهمت عليك تريد أن تقول أن يكون متحلما، يعني أن يتصنع الحلم. الآن دققوا ماذا أقول. كل واحد منا له مرتبة عند الله. لو فرضنا إنسان مرتبته دنيا ليست عليا، وضع في ظرف في استفزاز، أيام بفوت للبيت بلاقي ما في طعام وما له آكل صراحة، وأمضى يوم شاق، والله الزوجة عند أهلها وراحت بلا إذن ورجعت الساعة 3، قالت له ما في أكل، أكل دبر حالك، أكل ببساطة أو ببرودة. يمكن الزوج يغلي، يصيح، يتكلم كلمات قاسية، يمكن يضرب، يعني. طيب، المؤمن ماذا يفعل؟ الله قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم الغيظ في القرآن كظم غيظ، النبي سماه تحلم، يعني تصنع الحلم، يعني اعمل حالك حليم من جوا، عم تغلي غليان، اعمل حالك حليم، كز على أسنانك. معلش، كيف الإنسان طبيب الأسنان يعطيه إبرة البنج بيمسك التكايات المقعد بشد عليهم عشان مكانته، حتى أما الصغير بيسب الطبيب، بس أنا بيعيط الصغير بيبكي، أما الكبير مشان مكانته، أما الضربة مؤلمة بيمسك على هالعملية. هي عملية كظم الغيظ، عملية السيطرة على الأعصاب، هي اسمها تحلم. لكن لو سألت نفسك أنا ليش كظمت غيظي؟ حبا بالله، تقربا إليه، تنفيذا لأمر نبيه. طيب، مرة مع مرة، مرة مع مرة شعرت أن الله عز وجل راضي عنك، أنت عاهدته على الحلم وعم تتحلم، عم تضغط نفسك. حينما تشعر أن الله راض عنك وتقبل عليه بهذا الثمن، ما الثمن؟ التحلم. الآن من خلال اتصالك بالله عز وجل، الآن دققوا، إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. في عنا حلم تقليد وعنا حلم أصلي. حلم التقليد هو التحلم، عملية كظم غيظ، عملية ضغط أعصاب، لكن في غليان من الداخل. لكن لما أنت تدفع الثمن، الأصح أن أقول لكم حينما قال عليه الصلاة والسلام إنما الحلم بالتحلم، يعني خلق الحلم الأصيل ثمنه التحلم. تحلمت أول مرة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، من تراكم هذه المواقف البطولية، لأنه ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. ليس الشديد بالسرعة ملاكم، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني من أيام توفي شخص، فات شخص يعني يتكلم كلمات بحق الله، أعوذ بالله لا تلي، بعد نص ساعة استعاد توازنه، لا حول ولا قوة، رسبت في الامتحان، رسبت وخلصت، قول لا حول الله ألف مرة، قول سبحان الله يا ربي لك الحمد، كله كلام فاضي. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وقت يتلقى الخبر ماذا يقول؟ يا ربي لك الحمد، نجح مية على مية، لأن الحمد علم، تعرف أن الله حكيم، وأن أفعاله كلها كمال وكلها عدل وكلها رحمة. إذن إنما الحلم بالتحلم، يعني أنت بقدر ما تملك أعصابك مرات متتابعة، هذا موقف كله متصنع، موقف تكلف، هذا الحلم المتكلف، هذا حلم المبتدئين، لكن والله الذي لا إله إلا هو، بعد أن تدفع هذا الثمن وتقبل على الله عز وجل وتتصل به، يصطبق قلبك ببعض أسماء الله الحسنى، ومنها الحلم، يصير حلمك أصلي. لو شقيت على صدر إنسان متفوق، مؤمن متفوق في مراحله المتفوقة، ترى في قلبه بردا وسلاما. أحد الصحابة استفزه شخص وقسى معه بالكلمات، قال له إن كنت صادقا فيما تقول غفر الله لي، وإن كنت غير ذلك غفر الله لك، خير إن شاء الله. في ناس بصراحة بقولكم، في أشخاص بدمر مستقبله بساعة غضب، بساعة غضب يطلق زوجته، عنده منها خمس أولاد، بساعة غضب يقتل، يرتكب جريمة، بساعة غضب، أنا بعرف رجل عنده صانع، عنده صانع، بيظهر صار في خلاف بينهما فطرده، في عنده مستودع في بضاعة غير نظامية، راح اشتكى عليه، اجوا المسؤولين عن البضاعة غير النظامية، كتبوا مخالفة كلفته سنة 70 600 ألف ليرة، 6 ملايين، فمعه مسدس، سحب فرد أو وسط صانع، حكموا 30 سنة بالسجن. ساعة غضب، فهي قضية خطيرة جدا. ياما بيوت دمرت، أسر تشتتت، شركة ناجحة جدا بساعة غضب، كلمة من شريك قال له ما بدي أقعد معك، بلاها الشركة، فكها، فكناها، راحت. بساعة غضب إنسان بيرتكب حماقة كبيرة، أما الحليم في بحر الأمان، سلام داخله سلام خارجه سلام. فلو شققت على صدر مؤمن يتمتع بالحلم لرأيت في قلبه بردا وسلاما. هلأ كم إنسان، أنا سمعت عن شخص يعني الزوجة غير متعلمة طبعا أحكام الدين، وقفت عند بائع من كلمة لكلمة، قالت له راعينا إحنا جيرانك، فكلمة فيها خضوع بالقول، هو فهم شيء آخر من الكلام، فهم أنه ممكن يزورها بالبيت، فدخل إلى البيت، استنجدت بزوجها عن طريق ابنها الصغير، جاء زوجها قال له بابا عنا رجال بالبيت، فجاء هذا الزوج بحالة غضب شديد، أغلق الباب وجاء بالشرطة وفضح زوجته وطلق. بعدين بعث لي خبر أنه بدي رجحها، شو الطريقة؟ أنت ارتكبت حماقة، حماقة كبيرة جدا، في خطأ من زوجة بريئة، لكن في خطأ منها إلا أنها بريئة. ممكن نحن النبي علمنا كيف سمع الخبر المؤلم عن السيدة عائشة وكيف بقي شهر في أشد حالات الحلم وضبط الأعصاب، حيصير كلها دروس. فإذا واحد ما كان حليم يستطيع بصير ديناميت، بصير بفجر نفسه أيام. إنما الحلم بالتحلم، وإنما الكرم بالتكرم، وإنما العلم بالتعلم. بتتحلم تتصنع الحلم، تعمل حالك حليم، تتكلف الحلم، تضغط على نفسك، تكظم غيظك، يحدث لك صلة بالله حقيقية. عم تجاهد نفسك. رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. تقبل على الله عز وجل، تصطبغ هذه النفس بأحد أسماء الله الحسنى وهو اسم الحليم، تصبح حليما أصيلا حقيقة. يصبح الحلم قلبا وقالبا. قلبا الأول الحلم قالب، القلب في غليان. المرحلة الثانية فالله ماذا قال؟ دققوا في الآيات. قال واستعينوا بالصبر والصلاة. أول أمر صبر، بعدين صلاة. الصلاة يأتي منها كل الخير، يأتي منها الحلم والرحمة والإنصاف. يعني النبي الكريم من يومين قلت لكم بالخندق مع أصحابه، ألف صحابي، برد وخوف وجوع، وما اجتمع في الجزيرة جيش يعد 10,000 مقاتل ليستأصل المسلمين من جذورهم، ومع ذلك النبي كان مع أصحابه في الخندق يحفر بالحفر وبالبرد وبالخوف، وقد أصابهم جوع شديد وصحابي جليل. يعني جاع أيضا، استأذن النبي، ذهب إلى البيت هيأ طعام لرسول الله. من شدة حبهم للنبي ما كان أحدهم يستسيغ أن يأكل لقمة وحده، جاء للنبي به بقدر في شاة مذبوحة وشعير مطحون. يعني لماذا فعل النبي؟ يمكن أن يأكل النبي وحده مع صحابيين جليلين دعرية القوم ويدعى أصحابه هكذا؟ قال إن أخاكم فلان يدعوكم إلى طعام. فهذا الصحابي ذابك الشمعة، أو طعام هذا؟ هي طعام لثلاثة في ألف واحد. النبي ما كان له أن يفعل إلا ما فعل، لأنه رحيم بالناس، مو قضية تصنع، لا لا، يرحم أصحابه، يحبهم. الآن طبعا نحن بعصر النفاق في مواقف ذكية جدا، تلاقي فيك مواقف الإنسان أيام بيتصنع الرحمة، بيتصنع الحلم، بيكون من داخله. لا مثلا ليلة واحدة من ليالي مدينة بأمريكا قطعت فيها الكهرباء، ارتكبت فيها 200,000 سرقة ليلة واحدة. إذن كل هذا كل الانضباط خارجي. لذلك عظمة الدين أنه يخلق في الإنسان وازعا، بينما القانون يخلق رادعا. القانون دائما ردع خارجي، ما دام الطريق مراقب في رادار على 80، إذا ما في رادار على 120، ما دام الصالة مراقبة تلفزيونية ما بيأخذ شيء، إذا ما لها مراقبة بيأخذ. هذا القانون لا يستطيع إلا أن يفعل في الإنسان فعل الرادع، أما الدين وازع، شيء من الداخل. يعني أنا من يومين كنت في عيد مولد دعيت له، قلت لهم بدأت الكلمة بهالقصة، إنه سيدنا عمر رأى راعي غنم أحب أن يمتحنه، قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال له ليست لي، قال له قل لصاحبها مات، قال له ليست لي، قال له خذ ثمنها، قال له قل له أكلها الذئب يا أخي، ما لحل عندك العملية؟ أي ليست لي. بعدين أجاب هذا الراعي، قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين، هات لي مؤمن يقول أين الله في بيعه، في شرائه، في حديثه، في وصفه، في مدحه. يعني ما دام البضاعة كاذبة بيمدحها، لا يبيعها، ببيعها بزمة. هلا هي خلصنا منها، بيمدح الثاني. هلا ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. طيب، قال روي أن إبراهيم عليه السلام رأى رجلا مشتغلا بمعصيته فقال اللهم أهلكه، فأوحى الله إلى إبراهيم أن يا إبراهيم لو أهلكنا كل عبد عصى لما بقي إلا القليل، ولكن إذا عصى أمهلناه، فإن تاب قبلناه، فإن أصر أخرنا العقاب عنه لعلمنا بأنه لا يخرج عن ملكنا. هذا الصحابي اللي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وعاد إلى قومه وأقنع أمه وأباه وزوجه أن يسلموا وأسلموا، فلما اتجه إلى قومه رآهم غارقون في الزنا، فعاد إلى النبي وقال يا رسول الله ادعوا الله عليهم أن يهلكهم. قال لا يا أخي، ادعوا الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم. فالنبي ما كان لعان، طبعا الإنسان لو ترك الأمر إلى الناس لأهلك بعضهم بعضا، ولكن الله يرحم. يروى أن شابا كثير الذنوب ولكنه ما كان من المصرين، بل كان يتوب ثم يرجع إلى الذنب، فلما كثر ذلك منه قال الشيطان إلى متى تتوب وتعود؟ وأراد أن يقنطه من رحمة الله. فلما جاء الليل قام وتوضأ وصلى ركعتين ثم رفع بصره إلى السماء وقال يا من عصمت المعصومين، ويا من حفظت المحفوظين، ويا من أصلحت الصالحين، إن عصمتني تجدني معصوما، وإن أهملتني تجدني مخذولا، ناصيتي بيدك وديوني بين يديك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال الله سبحانه وتعالى للملائكة يا ملائكتي أما سمعتم قوله اشهدوا أني قد غفرت له ما مضى من ذنوبه. هل القصة لها في القرآن ما يؤيده؟ في القرآن صدق بارك الله. أيضا شيء جميل، أيضا أبو عصام ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. سيدنا يوسف شوف التواضع والعبودية لله عز وجل، نبي عظيم قال له ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أنا مرة زارني أخ والله شاب أحبه وكان شاب مندفع وتائب، حينما دخل بيتي أجهش بالبكاء، خير يا فلان؟ قال لي أنظر إلى النساء. قلت له أتوب؟ قال لي تبت كثير، كلما تبت نقضت التوبة. قلت له أعوذ بالله، أنا والله أول جلسة ما قدرت لاقي الجواب، يعني ما عندي غير أتوب، أنا ما عندي حل، أتوب يا ابني. قال لي ما عم بقدر أتوب. بالجلسة الثانية أو الثالثة يعني لمع لي أنه حينما تاب إلى الله من قبل توبة نصوحة واستقام على أمره شعر باعتداد واعتزاز، فصار يقيم الناس. كلما رأى رجل من أقربائه يعني ينظر يتهمه بالفسق والكفر والفجور، ما هو مستقيم لأنه بدأ يوزع على الناس ألقاب، فربنا عز وجل أدبه، ضعف له مقاومته إلى أن أصبح على أعتاب الله ذليلا. لما عرف أنه هو ضعيف بنفسه، نسيان الآية الأساسية بالفاتحة، نسيان أهم آية بالفاتحة وهي إياك نعبد وإياك نستعين. هذا قال إياك نعبد ولم يقل إياك نستعين. فلذلك الافتقار إلى الله عز وجل هو وذكر مالك بن دينار قال كان لي جار وكان يتعاطى من الفواحش. وفي قصة معروفة عندكم لما أبو حنيفة له جار مغني وتارك صلاة وشارب خمر وغرقان بالغناء، وكان أغنيته المفضلة أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وطعان خلف. فهذا المغني ملأ الحي صخبا وضجيجا وآذى الجيران، مرة فقد صوته مع في صوت، سأل طلع ألقي القبض عليه بتهمة لا علاقة لها بالغناء ولا بالخمر، تهمة أخرى متعلقة من عند المحتسب. فأبو حنيفة النعمان بقدره العظيم وشأنه الجليل توجه إلى المحتسب رجاء أن يعفو عنه. المحتسب ما توقع يجي أبو حنيفة بذاته، فلما جاء إكراما له أفرج عنه وعن كل من ألقي عليه القبض في هذا اليوم كله. فساقه من يده أبو حنيفة، قال له يا فتى هل أضعناك؟ تقول دائما أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فكان هالموقف سبب إسلامه وسبب توبته. يعني إذا أنت حلمت، لا مرحلة تانية، إذا أنت حلمت على واحد عاصي قد يكون حلمك سبب توبته. وإذا كفرته فاستقته لعنته ثبيته قد يكون هذا الموقف سبب فجوره. النبي ما بعث لعانا، لسنا قضاة ولكننا دعاة إلى الله عز وجل. شيء ثاني، أول نقطة، الحلم بيحفظك من حماقات كبيرة جدا قد تكون مدمرة. والحلم الشيء الثاني يمكن يعني يكون سبب لهداية الناس على يدك. الحلم محبوب لأنه كاد الحليم أن يكون نبيا، الحلم سيد الأخلاق. وشيء آخر، الحلم يعني بيجعلك بمكان عالية في نظر الناس. فلهذا قال مالك بن دينار كان لي جار وكان يتعاطى من الفواحش وجيرانه يتأذون منه فشكوا منه إليه، فأحضرناه وقلنا إما أن تتوب وإما أن تخرج من المحلة. فقال لا أفعل واحدا منهما. فقلنا نشكوك إلى السلطان. فقال السلطان يعرفني أنا ويا صحبي. فقلنا ندعو الله عليك. فقال الله أرحم بي منكم. مقصر وعرفان كمان. فغاضني ذلك، فلما أمسيت قمت وصليت ودعوت عليه. قال وقع في قلبه هاتف، هذا يستعمله بعض العلماء، هتف في هاتف لا تدعو عليه أدعو له بالتوفيق. تقول سيدنا عمر بلغ أنه رجل من أصحابه سافر إلى الشام وشرب الخمر وعاقرها وغرق بالمعاصي، قام كتب له كتاب رقيق، أما بعد فيا أخي أنه ذكر بالله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول أحمد الله إليك، يعني هيك برقة. فهذا الرجل قرأ وبكى وتاب، رقة مؤثرة جدا. فقال هكذا اصنعوا مع أخيكم إذا ضل، كونوا عونا له على الشيطان ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. لقيت أنا بعرف رجل له جار مدمن خمر، مدمن خمر، يعني نظام حياته من العصر وحتى منتصف الليل يعاقر الخمرة، ثم ينام ويستيقظ ظهر اليوم التالي، يتقيأ، يصحو قليلا، يتناول طعام الغداء، ثم يعود إلى معاقرة الخمرة، حتى أن الأطباء قالوا إن في دمه كحولا، فلو ترك الخمر لمات. هذا كلام أطباء. هذا رجل متقاعد دخله قليل ما عاد كفاه، قاله جار ما يسوي الحال، مرة من المرات طرق عليه الباب قاله معك ليرة ذهب، قصة قديمة كثير من 40-50 سنة. هذا الجار رجل صالح ومؤمن، يعني يعرف الله عز وجل. شوف، معرفة الله تجعلك تحب الناس على معاصيهم. إذا كان شخص أفقه محدود، أخرج يا فاسق يا فاجر لعنة الله عليك، أغرب من وجهي، هذا الجاهل. أما العارف فقال: دخلت إلى البيت وجئت بهذه الليرة الذهبية وقدمتها له. شعر أنه فقير، قال كل أول شهر قدم له حاجات منت البيت، يعني سكر، رز، سمنة، زيت، كل شهر مضى على كل شهر يا 8 أشهر يا سنة وهو يعاقر الخمرة، وهالجار عم بيقدم لجاره هالمعونة، وجاره مؤمن وإيمانه كبير، إلى أن طرق عليه الباب مرة فقالت زوجته: والله أبو فلان عم يقرأ قرآن. ما صدق، غريب. فصعد إليه طابق عالي، رآه يقرأ القرآن وعلى عينيه نظارة ويرتجف. خير إن شاء الله؟ قال له: والله البارحة جلست لأشرب، عافت نفسي الخمر، فكسرت القوارير واغتسلت وصليت. أنا الذي أراه أن هذا الإحسان المستمر من هذا المؤمن حمل هذا العاصي على التوبة، ورجع داوم بالمساجد وحضر مجالس علم ومات ميتة طيبة. البطولة مو تجيب لي واحد، مو تشوف واحد ماشي مع شيخ ومستفيد منه تفسده على شيخه أو تعمل، مو هي البطولة. هذا مستوي خالص. شوف واحد عاصي، لا هم الناس، يلاقي واحد ماشي مع شخص ومرتاح معه، مسرور ومستقيم، صائم مصلي، لازم افسد العلاقة بينهما وجيبه لعنا. لا، لكل قوم هذا. إذا كنت بطل اقنع واحد تارك صلاة يصلي، إذا كنت بطل اقنع واحد ما في دين يعرف الله عز وجل. أما هي سهل العملية، خالص مخلص مستوي، بس ما عملت إلا أن أفسدت شيخه عليه أو أفسدته على شيخه، هذا عمل ليس عملا طيبا، هذا العمل لا يحبه الله عز وجل. أما إذا كنت بطل أدخل إلى زمرة المؤمنين مؤمن جديد، أما ذو المؤمنين كلهم. نعم. فكان هذا الشاب الذي قال وقع في هاتف لا تدعو عليه ولكن أدعو له. يبدو أن هذا الشاب تاب إلى الله توبة نصوحة وعاد إلى الله، واتفق أن رآه في الحج يطوف ويبكي. والقصة تعرفوها كلكم، أنه مالك ابن دينار ماشي في الطريق رأى رجل مخمور واقعا في الطريق والزبد على شفتيه ويقول الله الله بساعة هذيان، يعني فعظم على هذا الإمام الكبير أن يخرج هذا الاسم العظيم من فم النجم، فأتلطف معه، مسح له فمه، أكرمه، هو غارق في الشكر. بعد أن صحى قيل له: أتدري من اعتنى بك؟ الإمام مالك. فيبدو أن هذه العناية اللطيفة بهالعاصي بهالمذنب، بالمناسبة العصاة أكثرهم عندهم رقة بالصير، طوام بيبكوا. يعني أنا سمعت أن أحد العلماء الأجلاء الشيخ بدر الدين أرسل إلى دار البغاء، كان في دار بغاء، كان دار وحده، أرسل إلى دار البغاء يعني نصيحة للبغايا مع مبلغ من المال، أنه لعلك تتوبي إلى الله. سمعت أنه 7 من 10 تابوا على يده. فلما رأى هذا الاسم يخرج من هذا الفم النجس طهر فمه. نام الإمام مالك، رأى في المنام حضرة الله عز وجل، قال له يا مالك طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. جاء للمسجد، رأى رجل يبكي ويصلي ويتهجد، قال له من أنت يرحمك الله؟ قال له إن الذي هداني أخبرك بحالي. أنا طبعا بارح أنا بقول لك كلمة ما بتشعر، مو ممكن تعرف شعور المؤمن الصادق إذا قدر يهدي واحد ضال منحرف شارب خمر ملحد يعتقد بأن الله ليس عادلا ناقم. إذا قدرت تقنع إنسان بعيد وتروضه مثل وحش كان، لأنه تروضه شيئا فشيئا فشيئا إلى أن يستقيم على الطريق الصحيح، والله هذا عمل بطولي والثواب على قدر المشقة. في أحد العلماء قال لتلميذه كلمة باللغة العامية بس دقيقة جدا، قال له يا ابني المنيح مو عاوزك، أنت عاوزك واحد ردي، المنيح مو عاوزك، المنيح راكد ركيد لحاله، بطولتك مو مع المنيح، مع السيء، مع الشرس، مع المنحرف، مع العاصي. هذا كله بده حلم، بده صدر واسع، بده رحمة بالناس، رحمة بالخلق. هذه البغي التي رأت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش سقته فغفر الله لها. ربنا عز وجل قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، فأجاب الله دعاءه بقوله فبشرناه بغلام حليم. المشايخ قالوا الحليم من كان صفاحا عن الذنوب ستارا للعيوب، الحليم هو الذي غفر بعدما ستر، الحليم يحفظ الود ويحسن العهد وينجز الوعد، الحليم يسبل ستر عفوه على المنهك العصاة ويسحب ذيل عفوه على الفجار، الحليم الذي لا يستخفه عصيان عاص ولا يستفزه طغيان طاغ. لا يستخفه عصيان عاص، تعرف المؤمن الصادق إن لقى شخص عاصي طبعا عاصي ما في شك، بس أنا ما بتكبر عليه، ماذا أقول؟ لعل هذا العاصي الآن بعد غد أو غدا أو بعد غد يتوب توبة نصوحة ويصدق مع الله أكثر مني فيسبقني. لا تحتقر عاصي، أدعو له بالهداية واسعى أن تتلطف معه. بعدين هذا سهيل بن عمر يعني تمنى سيدنا عمر أن يضربه بالسيف، قال له اكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، لا تقل رسول الله، لو آمنا بك لما خالفناك، قل محمد بن عبد الله. كان في منتهى الغلظة والقسوة. وسيدنا عمر هم أن يقتله، قال يا عمر لعلك تسمع منه كلاما تحمده عليه. والحقيقة قال كلاما بعد موت النبي يكتب بماء الذهب. ما بتعرف الإنسان، دخل عمير على عمر على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي، انتهى الأمر. فالله عز وجل يرزقنا الحلم، نحن نتعلم أسماء الله الحسنى حتى نتخلق بها الأسماء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.